في نساء؟ في نساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ في كتاب أو تعتبر المحاضرة الثانية في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الشيخ محمد بن سليمان التميمي المشهور بابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب المقرر علينا اسمه الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد، ماشي، تأليف عبد الله ابن جار الله ابن إبراهيم الجار الله، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. طيب الكتاب، نفتح الكتاب في المقدمة. قرأنا المقدمة في المرة السابقة. بدأ الشيخ صفحة 9، عبارة الكتاب عمل كتاب التوحيد اللي هو المد، ده مد كتاب عمله على هيئة سؤال وجواب، بس هو ده كل الشيخ اللي عمله، عمل الكتاب ده على هيئة سؤال وجواب. فهتلاحظ ان ما ذكرش المتن على بعضه، انما ده المتن على بعضه. فانت هتشتري كتاب التوحيد المتن نفسه يعني، تمام، متن كتاب التوحيد، ماشي، اي متن. اقرأ انا المتن على بعضه بالباب الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، يعني رواه البخاري ومسلم. ثم قال هذا الباب فيه مسائل، يعني فيه فوائد. ننظر في كتاب الجامع الفريد. قال في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وحذف البسملة. نكتب فائدة، لم يذكر الشيخ ابن عبد الوهاب، لم يذكر الشيخ ابن عبد الوهاب خطبة لكتاب التوحيد استعجالا للفائدة، يعني استعجال الفائدة يعني دخل في الموضوع على طول. فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، فلم يبدأ بإيه؟ إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، دي اسمها خطبة مقدمة يعني، لم يذكر استعجال الفائدة. طيب الباب الأول ده ممكن نضع عليه عنوان، وهو باب وجوب التوحيد. هو قال كتاب التوحيد وذكر الآيات، ممكن نضع عليه عنوان اسمه باب وجوب التوحيد. باب وجوب التوحيد. السؤال الأول قال ما موضوع كتاب التوحيد؟ أو لسه في عنوان، إحنا كتابه، اسم الكتاب اسمه إيه؟ كتاب التوحيد. في ألف ولام في كلمة التوحيد، صحيح؟ الألف واللام دي اسمها للعهد أو للجنس. الألف واللام دي إما للعهد وإما للجنس. فالألف واللام في كلمة التوحيد للعهد، للعهد، يبقى الألف واللام هنا للعهد. والعهد ده نوعان، ذكري وذهني. العهد الذهني يعني ايه؟ انا بتكلم انا وانت على واحد، ففجأة دخل علينا فقلت لك بينه وبينك جاء الرجل. جاء ايه؟ الرجل، الف ولام اهو. الرجل مين؟ الالف واللام دي بتاعت ايه؟ العهد الذهني يعني المعهود بينه وبينك، اللي كنا بنتكلم عليه. الكلام ده فين؟ في الذهن، بيني وبينك. فده اسمه العهد الذهني. طيب العهد الذكري يعني الكلمه كانت مذكوره قبل كده نكره، فجاءت بعد كده معرفه نفس الكلمه. مثال، قال الله تعالى: إن ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا، اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل شيخ. فعصى فرعون الرسول، ها، كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، رسولا الرسول، رسولا الرسول. الالف واللام فين؟ في الاولى ولا في الثانيه؟ الثانيه. الرسول اهو، دي اسمها الالف واللام، دي للعهد. يعني كم رسول جه لفرعون؟ واحد. هو واحد، فالالف واللام ديت تعود على الرسول السابق، فعصى فرعون الرسول اللي انا لسه قايل لكم عليه، فدي اسمها العهد الذكري لان الكلمه مذكوره قبل كده فذكرت، فاسمها العهد الذكري. يبقى الف ولام للعهد الذهني اذا ما كانتش كلمه مذكوره قبل كده، الف ولام للعهد الذكري اذا كانت كلمه مذكوره قبل كده ورحت جايبها مره ثانيه بالالف واللام. فلما قال كتابه التوحيد، الالف واللام ديت للعهد، ذكري ولا ذهني؟ ذكري. يبقى كانت كلمه مذكوره قبل كده، التوحيد مذكر قبل كده نكره، ذكر قبل كده نكره قدامك، مفيش حاجه، صفحه بيضاء، صح؟ يبقى دي العهد الذهني. يبقى الالف واللام هنا للعهد الذهني، يعني قصده يقول لك التوحيد اللي بالي بالك، التوحيد اللي انا ايه؟ اللي انا وانت عارفه، اللي مطلوب منا الايمان به، العمل به. اكتب كده الالف واللام للعهد الذهني، او ال، بدل ما تقول الالف واللام تقول ال للعهد الذهني. والمراد به هنا الشيء المعهود او التوحيد المعهود، والمراد به هنا التوحيد المعهود وهو توحيد الالوهيه. والمراد به هنا التوحيد المعهود وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الألوهية. فكأن الشيخ يقول لك كتاب توحيد الألوهية، عايز يقول لك كده التوحيد اللي بالي بالك، اللي مطلوب المؤمن يؤمن به ويعمل به، وهو توحيد الألوهية. السؤال الأول: ما موضوع كتاب التوحيد؟ الإجابة، كتاب ده بيتحدث عن إيه؟ الإجابة: بيان ما بعث الله به رسله. كتاب كله بيتحدث عن بيان ما بعث الله به رسله من توحيد الألوهية والعبادة. هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، ده نوع من أنواع التوحيد، نوع واحد. هيبينه إزاي الشيخ؟ بالأدلة من الكتاب والسنة. وإيه كمان هيبين التوحيد بس؟ قال لك لا، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر. يبقى الشرك الأكبر ينافي الإيه؟ التوحيد، ينافيه، يضده، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه. يبقى عندنا حاجة، الشرك ينافي، إما ينافي أصل التوحيد أو ينافي الكمال الواجب للتوحيد. شرك إما ينافي أصل التوحيد يعني ينفيه من أصله، فده هيكون الشرك الأكبر، زي السجود للصنم، عبادة غير الله، تمام كده، ده اسمه شرك ينافي أصل التوحيد، ينفي التوحيد من أساسه. في شرك ينافي الكمال الواجب للتوحيد، الأصل موجود، عنده توحيد، بس نوع الشرك ده اللي جه بيه ينافي الكمال الواجب للتوحيد، ينافي كمال التوحيد بس مش كمال مستحب، ده كمال واجب، وهو الشرك الأصغر. يبقى الشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد ولا الكمال الواجب للتوحيد؟ كمال الواجب. في بقى نوع من الأنواع تنافي الكمال المستحب للتوحيد، وهي المعاصي. المعاصي تنافي الكمال المستحب للتوحيد، يقول لك انت عشان تكون موحد توحيد كامل 100% لا تعصي الله عز وجل، فلو عصيته تنافي اصل التوحيد، المعصيه تنفي التوحيد من اساسه؟ لا. طب تنافي الكمال الواجب للتوحيد؟ لا، هو التوحيد عنده، انما تنافي الايه؟ كمال المستحب للتوحيد. يبقى احنا عندنا عشان ثلاثه اشياء ممكن نكتبها، اكتب كده. سؤال: بماذا ينفى التوحيد؟ بماذا ينفى أصل التوحيد أو كماله؟ بماذا ينفى أصل التوحيد أو كماله؟ بماذا ينفى أصل التوحيد أو كماله؟ الإجابة: ينفى أصل التوحيد بالشرك الأكبر، ده رقم واحد. اثنين: ينفى الكمال الواجب للتوحيد بالشرك الأصغر، ولك عشان تبقى موحد توحيد الواجب عليك برضه، انت لسه في مرحله الواجب، يبقى ما تشركش شرك اصغر. ينفى الكمال المستحب للتوحيد بالمعاصي. ينفى الكمال المستحب للتوحيد بالمعاصي. واضح المعلومة دي يا جماعة؟ السؤال اللي بعده، عرف التوحيد واذكر أنواعه مع التعريف لكل نوع وبيان الذي أقر به المشركون والذي جحدوه. ده كله مش خد بالك مش موجود في كتاب التوحيد. الشيخ عامل يقول الكتاب عبارة عن ايه؟ كتاب التوحيد. لا، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب عبارة عن آيات وأحاديث، وبعد ما يخلص يقول لك فيه مسائل، يعني فيه فوائد. كتير شرحه كتير. شروح كتير، شروحاته كتير. احنا ملينا المحاضرة فاتت كان مقدمة عن كتاب التوحيد، اسمعوه، اللي ما سمعش يسمعها لان فيها فوائد مهمة، شروحات التوحيد وقصة كتاب التوحيد الى اخره. قال عارف التوحيد، الاجابة، التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعبادة، ده معنى التوحيد، افراد الله بالعبادة، تفرد الله وحده بالعبادة. وانواعه ثلاثة. النوع الاول توحيد الربوبية، وهو العلم والاعتقاد بان الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، يبقى ده اسمه توحيد الربوبية. تؤمن وتعتقد اعتقاد جازم ان الله هو المتفرد، هو الواحد الذي خلق والذي رزق والذي يدبر الامر. وهذا النوع قد اقر به المشركون ولم يدخلهم في الاسلام. يبقى النوع ده من التوحيد، توحيد الربوبية، اقر به المشركون ومع ذلك لم يكونوا مسلمين. والدليل انهم اقروا به قوله تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى هم معترفين بتوحيد الايه؟ الربوبيه. ربوبيه، معترفين بالخلق. النوع الثاني من انواع التوحيد توحيد الاسماء والصفات، وهو ان يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الايمان بتاعك ده بالاسماء والصفات هيكون على كيفك؟ على هواك؟ قالك لا، على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. يبقى هتؤمن باسماء الله وصفاته التي ورد في الكتاب والسنه، ليس بهواك وليس بعقلك، وانما على الوجه اللائق بعظمه الله وجلاله. وهذا النوع قد اقر به بعض المشركين، مش كل المشركين، صفات الله اقر به بعض المشركين وانكره بعضهم جهلا او عنادا. يبقى ده توحيد الاسماء والصفات، واضح؟ النوع الثالث توحيد الالوهيه او توحيد العباده. يسمى توحيد الالوهيه، يسمى توحيد العباده، يسمى توحيد الالهيه، كل معنى واحد. وهو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له بجميع انواع العباده. يبقى معنى توحيد الالوهيه ايه يا جماعه؟ اللي الكتاب كله كتاب التوحيد بيدور حواليه. كتاب التوحيد بيدور حول توحيد الالوهيه، ايه معناه؟ اخلاص العباده لله وحده. طالما دي عباده قلت على هذا العمل عباده؟ اه، يبقى لا بد ان يكون لله وحده لا شريك له بجميع انواع العباده، كالمحبه عبادة قلبية، والخوف عبادة قلبية، والرجاء عبادة قلبية، والتوكل قلبية، والدعاء إلى آخره، وغير ذلك من أنواع العبادة. يبقى أي عبادة طالما سميت هذا عبادة يبقى لله وحده. وهذا النوع الذي أنكره المشركون كلهم، أجمعوا على إنكار توحيد الإيه؟ الألوهية، وعليه مدار البحث في هذا الكتاب. ممكن يبقى التوحيد كده ذكر كم قسم؟ ثلاثة. ممكن نقسمهم قسمين رئيسيين، نكتب كده التوحيد قسمان، التوحيد قسمان. واحد، توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات بين قوسين له اسم تاني عشان لو قرأته في كتاب ما تظنش ان هو مختلف. اسم التاني التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري او توحيد المعرفه والاثبات. وهو نوعان، هو توحيد المعرفه والاثبات نوعان، هو اللي هو توحيد العلم الخبري ده نوعين برضه، اللي هم ايه؟ توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. جزاك الله خير. وهو نوعان، وهو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. يبقى توحيد المعرفه والاثبات او توحيد العلم الخبري ده نوعين، ربوبيه او الاسماء والصفات، يبقى ده توحيد علمي خبري. النوع الثاني من انواع التوحيد توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، القصد والطلب، وهو توحيد الالوهيه. توحيد القصد والطلب وهو توحيد الالوهيه. يبقى التوحيد ممكن نقسمه قسمين رئيسيين، ده على سبيل الاجمال، وممكن نقسمه ثلاثة على سبيل التفصيل. واضح يا جماعه؟ جميله. السؤال اللي بعده، كم اركان توحيد الالوهيه وما هي؟ هنتكلم، هندخل بقى في الموضوع اهو، هندخل بقى في توحيد الالوهيه. هقول لك كم اركانه. قال اثنان، الصدق والاخلاص. يبقى عشان انت توحد الله سبحانه وتعالى توحيد الالوهيه صواب، يكون عندك صدق. يعني ايه توحيد الالوهيه؟ يعني تعبده عباده صحيحه، يكون عندك ركنين اساسيين في اي عباده. طالما دي عباده اضيع عباده، بر والدين، صله ارحام، صلاه، صيام، زكاه، حج، ذكر، قراءه قران، دي عباده اضيع عباده. يبقى اشترط فيها ركنين عشان تاتي بهما صوابا، الصدق والاخلاص. والاخلاص صدق هذا. طب واحد يقول لي طب ايه الفرق بين الصدق والاخلاص؟ الاخلاص واضح ان هذه العباده لله وحده، صحيح؟ يبقى تجعلها لله وحده. طب ما معنى الصدق؟ معناه صدق العزيمه وترك التكاسل والتواني. يبقى نكتب الصدق كده، ومعناه صدق العزيمه وترك التكاسل والتواني في اداء العباده. صدق العزيمه وترك التكاسل والتواني، يعني التباطؤ في اداء العباده، ده معنى الصدق. يبقى عشان تؤدي هذا العمل عباده تكون صواب، يبقى رقم واحد ايه؟ صدق العزيمه. صدق العزيمه، يكون عندك عزيمه في اداء هذا العمل، صادق. رقم اثنين تخلص، اذا صدقت بقى هتؤدي العباده اخلصها لله. يبقى ده ركنين في اي عباده. واضح يا جماعه؟ واضح؟ واحد يقول لي طب امال ايه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده دي شروط قبول العمل، انما دي شروط اداء العمل، صدق والاخلاص. ما توحيد العباده عشان تاتي بالعباده يشترط لها الشرطين اللي هم الصدق والاخلاص اللي هم الركنين دول. طب شروط قبول العمل؟ الاخلاص والمتابعه. واضح فرق بين دي ودي؟ يبقى عندنا شروط اداء العباده اللي هو اركان توحيد الالوهيه الاثنين صدق والاخلاص، ده عشان تاتي بالعباده يشترط بها الشرطين دول اللي هم ايه؟ صدق واخلاص. طب عشان يقبل منك العمل؟ اخلاص ومتابعه. واضحه؟ جميل. السؤال اللي بعده، ما الحكمه في خلق الجن والانس وما الدليل؟ هنا بدا الشيخ يشرح بقى الكتاب، لان الكتاب قال الشيخ كتاب التوحيد بدا بالايه الاولى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالشيخ وضع على الايه دي سؤال، قال لك ما الحكمه في خلق الجن والانس؟ الاجابه الحكمه هي عباده الله وحده لا شريك له، ده الحكمه. طب ايه الدليل؟ قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تقول له فين وجه الدلاله؟ فين وجه الدلاله؟ ها؟ اشرح. ليعبدون، ماشي. مين اللي يعبدون؟ اللام الكسره. لا، اللام هنا اسمها لام التعليل. اكتب كده، وجه الدلاله من الايه دخول لام التعليل على قوله يعبدون. دخول لام التعليل على قوله يعبدون. مثلا ما أتيت المعهد إلا لأتعلم. ما الحكمة في إتيانك المعهد؟ جبتها منين؟ اللام للتعليم. يبقى علة مجيء المعهد التعلم، علة خلق الجن والإنس العبادة. تمام كده؟ ناخد حتة غويصة شوية كمان. التعليم نوعان، أو العلة نوعان. العلة نوعان، العلة نوعان. واحد علة غائية، علة غائية لبيان الغاية والمقصود من الفعل. علة غائية دي تكون لبيان الغاية والمقصود من الفعل، وهذه قد تقع أو لا تقع. يبقى دي اسمها علة إيه؟ غائية. يعني الغاية من الفعل إيه؟ ليعبدوا. بريت القلم، يقول لك مثال بريت القلم لأكتب به. يبقى ما علة بري القلم؟ تبري القلم ليه؟ عشان أكتب به. أتيت المعهد لأتعلم، إيه علة مجيئك المعهد؟ لتتعلم. ممكن تتعلم، ممكن لا تتعلم، صح؟ بريت القلم لأكتب به، ممكن تكتب به، ممكن لا تكتب به. توضأت لأصلي، ممكن تصلي، ممكن ما تصليش، صحيح؟ النوع الثاني من العلة، علة موجبة. العلة الموجبة أي أن المعلول مبني عليها. يعني إيه كلمة المعلول؟ المعلول يعني الحاجة اللي بنيتها على العلة دي مبني عليها، فلا بد أن تقع، أي أن المعلول مبني عليها فلا بد أن تقع. مثال: انكسر الزجاج لشدة الحر. انكسر الزجاج لشدة الحر، فين اللام؟ لشدة الحر. العلة دي غاية؟ يعني انكسر الزجاج عشان غايته كان شدة الحر؟ المعنى مش ايه؟ مش جاي. ده سبب كسر الزجاج شدة الحر. فاللام هنا لام التعليل، هي علة لام تعليل، ما قلناش حاجة، بس علة ايه؟ موجبة، لازم كان يحصل ده، تمام كده؟ انما العلة الغائية قد تقع ولا تقع. واضح يا جماعة؟ طب ينفع نقول إلا ليعبدون علة موجبة؟ الغائية. ينفع نقول الموجبة؟ لا، ينفع نقول موجبة يعني؟ ليه؟ أيوة. لان لو كده ممكن تعبد وفي ناس تعبدش. ايوه، لو قلنا ان اللام هنا للوجود تعليل العله الموجبه، يبقى لابد ان كل الناس الجن والانس كلهم يعبدون الله، وهذا لم يقع. فلا بد ان تكون العله هنا عله ايه؟ غائيه، قد تقع ولا تقع. خلاص كده يا جماعه؟ طيب السؤال اللي بعده: ما معنى هذه الايه اللي هو ما خلقت الجن والانس؟ الاجابه: اخبر الله تعالى انه ما اوجد الجن والانس الا لعبادته، وعبادته طاعته بامتثال ما امر واجتناب ما نهى. يبقى واضح ان الشيخ بيعمل ايه؟ شيخنا صار بيجيب الايه، الشيخ ذكر لك الايه، فالشيخ يعمل لك عليها سؤال وجواب ويروح حواليها ويجي من بعدها، تاخد بالك؟ ده كله لسه في الايه. فهو قال لك ما الحكمه في خلق الجن والانس؟ قال لك من الايه. هيجيب لك سؤال تاني، اشرح هذه الايه او ما معنى هذه الايه، برضه لسه في الايه. هيجيب لك سؤال ثالث، ما هي العبادة لغة وشرعا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرها في المد لم تذكر، يبقى عمل ايه في الآية؟ ها؟ شرحها، ما تقولش فصصها، مش عايز اقول الكلمة لان ده قرآن، تقول فصص او فتت او فكك، لا تقول شرحها، فصلها، بينها، فسرها، تمام كده؟ فهو ده اللي بيعمله في الكتاب بتاعه. قال: ما هي العبادة لغة وشرعا؟ الإجابة: العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، معناها تذلل وخضوع. يبقى العبادة لابد أي عبادة يكون فيها تذلل، ذل لله وخضوع وانكسار في أداء العبادة، ده معنى العبادة في اللغة. طب العبادة شرعا يعني في الشرع هي اسم جامع. التعريف اللي سأذكره ده تعريف ابن تيمية، كل من بعد ابن تيمية أخذه منه التعريف اللي جاي ده. ما معنى العبادة شرعا؟ اسم جامع، يعني كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه. إيه ما يحبه الله ويرضاه؟ أنواع من الأقوال والأعمال، ظاهرة والباطن. فدي معنى العبادة، اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه. كأن العبادة صندوق يا جماعة، صندوق كده مكتوب عليه عبادة، ضع في هذا الصندوق كل ما يحبه الله، فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. فلما تفهم المعنى كده الإنسان يستريح في حياته، يبقى عمله عبادة إذا اتقى الله فيه وكان نيته نية حسنة، نومته عبادة، أكله عبادة، صلة الأرحام عبادة، بره بوالديه عبادة، إكرام الضيف لما يأتيه عبادة، لأن ده هذا العمل يحبه الله ويرضاه. صحيح؟ صحيح يا جماعة؟ إكرام الضيف يحبه الله ويرضاه، فهو عبادة، تمام؟ فكده يشعر في حياته كلها 24 ساعة أن أنا فين؟ في عبادة. يبقى لا أنفك في 24 ساعة عن عبادة لله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ شوف ده فائدة العلم بقى. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده جاي على الآية الثانية، ممكن نكتب كده جنبه الآية الثانية واكتب فوق السؤال ما الحكمة في خلق الجن والإنس الآية الأولى. السؤال اللي قدام ما الحكمة في خلق الجن والإنس هيتكلم على الآية الأولى، السؤال ما الحكمة في إرسال الرسل هيدخل في الآية الثانية كده، اكتب فوق الآية الثانية. الآية الثانية تقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السؤال الشيخ قال: ما الحكمة في إرسال الرسل وما الدليل؟ الإجابة: الحكمة في إرسال الرسل هي دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، يبقى دعوة الأمم للعبادة. نقول له ما الدليل؟ قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، تمام كده؟ طب ده دليل على إيه؟ في كل أمة رسول، عموم بعثت الله لجميع الرسل، لجميع الأمم أن بعث إليهم رسل. طب الدليل ده يدل على الإجابة اللي ذكرها الشيخ فوقها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، حتى دي الجزء ده من الآية يدل على الإجابة اللي الشيخ ذكرها؟ لا. ليه؟ لسه. ايه بقى اللي يدل على ان الحكمة من إرسال الرسل الدعوة الجاية بقى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن دي اسمها أن التفسيرية, أن اسمها أن التفسيرية, أن التفسيرية تفسر لك كأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فقلنا لهم أو فأمرناهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن دي تفسر لك الكلام السابق, تمام كده؟ يبقى هي دي الجزء اللي يدل على الإجابة, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشيخ مش هيسيب لك الآية, هيقول لك السؤال اللي بعده بين معاني الكلمات الآتية, بعثنا وفي كل أمة بين معنى أمة, ورسولا بين معناه, وأن اعبدوا الله بين معناها, واجتنبوا بين معناها, والطاغوت بين معناها, ثم اشرح الآية واذكر ما يستفاد منه. ايه رأيك؟ مش هيسيبك يعني. الإجابة بعثنا, وقد بعثنا يعني أوجدنا وأرسلنا في كل أمة, يعني في كل جماعة من الناس. نضيف احنا فايدة من عندنا, نقول الأمة في القرآن لها أربعة معاني. الأمة في القرآن لها أربعة معاني. واحد, الطائفة أو الجماعة, طائفة أو الجماعة كما ورد في الآية. هتقول كما ورد في الآية اللي هي الآية دي, ولقد بعثنا في كل أمة يعني في كل جماعة في كل طائفة. طيب المعنى الثاني لكلمة أمة الإمام. أمة تأتي بمعنى الإمام, مثل إن إبراهيم كان أمة. المعنى الثالث الملة, مثل إن وجدنا آباءنا على أمة. كتبت شو اسمعي؟ ثلاثة الملة. المعنى الثالث لكلمة أمة بمعنى الملة, مثل إن وجدنا آباءنا على أمة. المعنى الرابع لكلمة أمة الزمن, تأتي بمعنى الزمن, مثل وادكر بعد أمة, قصة يوسف وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد إيه؟ بعد زمن طويل. يبقى دي معنى كلمة أمة في القرآن. دي فايدة تفيد طالب العلم عشان تفرق, تقول كلمة أمة جات هنا بمعنى وجات هنا بمعنى وجات هنا بمعنى وجات هنا بمعنى, ده يبين لك ساعة اللغة العربية من كلمة واحدة وتأتي بأربع معاني. وقص على ذلك بقى. طيب رسولا, إيه معنى الرسول؟ قال الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال هذا الرسول, هو هنا بيفرق التفريق المشهور, الفرق ما بين النبي والرسول. قالوا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه, ورسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال العلماء هذا التعريف فيه نظر. ليه؟ لأنه مش ممكن أن يوحى إلى النبي بشرع ولا يؤمر بتبليغه. ما التعريف الصواب للنبي والرسول؟ اكتب كده, التعريف الصواب للنبي والرسول, النبي أو الرسول الأول, ابدأ بالرسول. الرسول هو من أتى بشريعة جديدة. طيب النبي من جاء مبلغا شرع الرسول السابق. يبقى النبي لم يأتي بشريعة جديدة, وما اللي بيجي إيه؟ يبلغ شريعة الرسول السابق, يذكر الناس بشريعة الرسول اللي سابقه. من هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء, يعني اللي قائد بني إسرائيل كان الأنبياء دايما, مش النبي لوحده والملك لوحده, لا كان النبي هو اللي يقود بني إسرائيل. كلما هلك نبي خلفه نبي. من هنا تفهم عدد الأنبياء ما يزيد عن 23 ألف مثلا, عفوا 124 ألف نبي أو 123 ألف نبي, فعدد كثير جدا. فنفهم منه أن الأنبياء كانوا كثر بيأتون يبلغوا شريعة الرسول السابق. أما الرسول فيأتي بشريعة جديدة تخالف شريعة الرسول السابق, تنسخ منها شيء تخالفها بشيء تزيد عليها وهكذا. فلو قلنا كده أيهما أعم؟ الرسول. وأيهما أخص؟ النبي. صحيح؟ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول, صح؟ نكتبها ولا واضحة؟ اعبدوا الله معناها وحدوا الله، واجتنبوا يعني ابتعدوا، والآية فيها بلاغة. قال الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولم يقل واتركوا الطاغوت. ما الفرق بين واترك واجتنب؟ الاجتناب زيادة، ترك وزيادة، ابتعاد من الأساس. أقول لك اجتنب من هذا المكان معنى لا تقترب منه، طب اترك هذا المكان معنى ممكن توصل ليه عند السور كده بس ترجع تاني، إنما اجتنب ما تقربش حتى من السور ولا قبل السور بخمسة سبعة متر، واخد بالك؟ فاجتنبوا أبلغ من واتركوا. طب ومعنى كلمة الطاغوت لغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد يسمى طغيان. فلو واحد قاعد يضحك مثلا كده نقوله أنت طغيت في الضحك، يعني طغيت جاوزت عن الحد. طغى الماء، إن لما طغى الماء يعني جاوز حده، ده معنى الطاغوت في اللغة. طب شرعا ده تعريف ابن القيم بقى اللي جاي، ده تعريف ابن القيم. تعريف الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. أنت عبد؟ آه أنا عبد. لا تتجاوز حد أي إنسان فتجعل له صفات الألوهية، مش إنسان بس. الشيخ هيقولك كل ما تجاوز به العبد حدة من معبود زي الأصنام، اكتب فوقها الأصنام، تتجاوز حد المعاملة مع الأصنام. إيه حد المعاملة مع الأصنام؟ إن هي جماد لا تنفع ولا تضر، تمام كده؟ لو تجاوزت الحد يبقى جعلها آلهة، يبقى ده أصبحة الأصنام اسمها إيه؟ طاغوت، طواغيت، لأن الناس تجاوزوا الحد في معاملتهم مع الأصنام. طب أو متبوع زي الكهان والسحرة، الكهان والسحرة، آه المتبوع زي الكهان السحرة علماء السوء، تمام؟ فإذا تجاوز العبد حد في معاملة الكاهن فاعتقد أن الكاهن ينفعه ويضره أو الساحر ينفعه ويضره، إذا أصبح الساحر والكاهن طاغوت، تمام؟ أو اتبع هذا عالم السوء، اتبعه في كل شيء حتى في الأخطاء، حتى في الخطأ اللي مخالف للشرع الواضح، فأصبح وضع هذا العالم موضع الايه؟ الطاغوت. أو مطاع زي الأمراء، الأمراء والسلاطين فيتبعوه في كل شيء حتى في مخالفة الشرع، في التحريم والتحليل، تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فهنا تجاوز العبد حده في معاملة أي شيء سواء كان معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا شيء يسمى ايه؟ طاغوت. وهتجد برضو من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب اسمه الأصول الثلاثة، أصول الثلاثة بيشرح فيه من ربك ما دينك من نبيك، رسالة مختصرة كده يريد تقرأوها، يقول لك ورأس الطواغيت إبليس، صح؟ رأسهم إبليس. شرح الآية، أخبر الله تعالى أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا، كان وظيفة الرسل يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه. يستفاد منها من هذه الآية اللي هي آية إيه؟ ولقد بعثت، أن الرسالة عمت كل أمة. فلو سألتك سؤال ما الدليل على أن الرسالة جاءت لكل الأمم؟ ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، تفيد العموم، كل تفيد العموم. رقم اثنين نستفيد من الآية أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. من أين أتيت من الآية؟ أيوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كان يبلغ شيء واحد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسل تبلغ شيء واحد. رقم ثلاثة أن عبادة الله لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. عندنا يا جماعة في كلمة التوحيد فيها إثبات ونفي، لا إله ده نفي، إلا الله إثبات، فمعنى لا إله نفي كل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، فلا تجوز العبادة، لا تصح العبادة بالإثبات. أنت تقول أنا مؤمن بالله، موحد بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتبع طواغيت مع الله، قلوا لا خطأ، هذا توحيد خطأ ناقص، فالعبادة لا تصح إلا زي ما قالت الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا تتبع طواغيت حتى يكون التوحيد صحيح. واضح يا جماعة؟ وتقول لي إيه هي الطواغيت؟ ما قلت لك أهو، كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. فواحد يقول أنا موحد بقول لا إله إلا الله، ولكن يذهب للسحرة والعرافين والكهنة ويعتقد فيهم أن بيده النفع والضر، يقول له إيه؟ توحيد خطأ، لأنك لم تجتنب الطاغوت. واحد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يتبع الناس في طاعة في معصية الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يقول له انت جعلت هذا الانسان طاغوت، تمام كده، في تحليل شيء حرمه الله او تحريم شيء احله الله، جعلته طاغوت مع الله، توحيد ناقص. واضح يا جماعة الكلام؟ يبقى كلمة التوحيد لازم فيها عبود الله واجتناب الطواغيت. خلاص كده الآية التانية دي. يبقى كده الشيخ شرح ايه؟ آيتين. طب اكتب كده، التوحيد له ركنان هما النفي والإثبات. التوحيد له ركنان هما النفي والإثبات. طيب نكتب زيادة برضو في الآية دي، الحكمة من إرسال الرسل هي، اكتب زيادة دي، اكتب زيادة في الآية دي برضو، الحكمة من إرسال الرسل هي: واحد، إقامة الحجة على الناس. في دليل كده؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا من فوائد أو من حكمة إرسال الرسل رحمة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا الحكمة من إرسال الرسل بيان الطريق إلى الله. الحكمة من إرسال الرسل بيان الطريق إلى الله. يبقى دي من الحكم إرسال الرسل، إقامة الحجة، رحمة الناس، بيان الطريق إلى الله. ندخل على الآية الثالثة، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشيخ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى لاحظت شيء، إن الشيخ ذكر المتن بس في إيه؟ مفرق. ذكر المتن في الكتاب بس مفرق. اشرح هذه الآية: وما هو الإحسان إلى الوالدين، ولماذا قرن الله الإحسان إليهما بعبادته؟ الإجابة: أخبر الله تعالى أنه قضى، أي أمر وأوصى بعبادته وحده دون سواه. يبقى قضى ربك، نكتب فوق كلمة قضى قضاء الله نوعان، قضاء الله نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي. عارفين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ هي دي معناها. قضاء الكوني هذا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد أن يحدث، زي مثلا وجود الفتن والزلازل والبراكين والمصائب على الناس، هذا يحبه الله أو لا يحبه؟ المصائب والزلازل والفتن والبراكين والأذى لا يحبه الله، بس ده قضاء كوني أراده الله كونا لحكمة يعلمها الله. طيب القضاء الشرعي فيما يحبه الله فقط، وقد يحدث أو لا يحدث، ده قضاء شرعي أو إرادة شرعية، مثل العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة الله أمر الله بها أو قدرها الله بالإرادة الكونية ولا بالإرادة الشرعية يا شيخ اسماعيل؟ ليه؟ لأنها عبادة. لا، في ناس عبادات وفي ناس ما بتعبدش، يبقى دي إرادة شرعية. فلو كان ربنا قدر العبادة بالإرادة الكونية كان لابد كل الناس تعبد. نقرب، لو كان ربنا قدر الصلاة على كل الناس بالقضاء الكوني كل الناس كانت هتصلي. واضح فرق من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ها واضح يا جماعة؟ جميل. قال: وأوصى بالإحسان إلى الوالدين كما أمر بعبادته وحده لا شريك له. والإحسان إلى الوالدين معناه برهما وطاعتهما والتواضع لهما. وقرن الله الإحسان إليهما بعبادته للتنبيه على فضلهما وتأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى. اللي يفيد كتاب التوحيد، اللي يهمنا في كتاب التوحيد كلمة إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لو سألتك ما نوع القضاء في الآية؟ شرع. بص كده ركز، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ لا من نجعب الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، يعني بص أقربها لك، أقربها لك. قضى ربك بعبادته وحده لا شريك له، قضاء كوني ولا شرعي؟ شيخ أيمن، لأن في ناس مش هتعبد. يبقى قضاء كوني ولا شرعي؟ على كلام حضرتك شرعي. يبقى انت مش فاهم القضاء الكوني والشرعي. الكوني ما يكون بالله، لان في ناس بتعبد وفي ناس ما. انت اشتبه عليك كلمه ايه؟ فيما يحبه وما لا يحبه. لا بص، قضاء الكوني اللي فرق التفريق الاساسي بين القضاء الكوني والشرعي، ان الكوني لابد ان يحدث، الشرعي ممكن يحدث وممكن لا يحدث. ده مش مش مش ممكن ده فعلا يبقى ده قضاء شرعي. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني قضى ربك التوحيد بالتوحيد على عباده، ده قضاء ايه؟ شرعي، بدليل ان في ناس لم تؤمن بالله اصلا. واضح؟ يبقى ما نعد قضاء في الايه قضاء شرعي. طيب الايه اللي بعدها قال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اشرح قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال هذا امر من الله لعباده بان يفردوه بالعباده ولا يشركوا به شيئا في عبادته. هنكتب كده العبوديه ثلاثه، العبوديه ثلاثه. واحد عامه، يعني عبوديه عامه، وهي عبوديه الربوبيه وهي لكل الخلق، عبودية الربوبية وهي لكل الخلق. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يبقى دي عبودية عامة اسمها عبودية الربوبية، إن كل المخلوقات الله ربهم. طيب النوع الثاني من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض حتى الكافر كله سيأتي عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى عبد، يبقى عبد زيه؟ لا، ده دي عبودية عامة اسمها عبودية الربوبية، إن ربنا هو رب كل هؤلاء. لا تفيده شيء، مش معنى إن ربنا هو ربه، ما هو ربنا هو ربه وهو عبد لله، مش معنى كده يبقى أهل الجنة الكافر يعني. دي اسمها عبودية إيه؟ عامة أو عبودية الربوبية. واضح يا جماعة؟ النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة. عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة. قال تعالى وعباد الرحمن، دي عبودية خاصة. عباد الرحمن بقى اللي هم مين؟ اللي أسلموا، المسلمون يعني. في عبودية خاصة الخاصة، ثلاثة عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل. مثل في آيات كثيرة بقى، واذكر عبدنا داود، واذكر وكذلك قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. فهو ربنا سماه عبد، هل تشترك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس نوع العبودية؟ لا، عبودية النبي أعلى من عبودية غيره. صح يا جماعة؟ يبقى عندنا عبودية عامة دي لكل المخلوقات اسمها عبودية يا شيخ حمادة، عبودية ربوبية، فهم كده؟ لا تفيد العابد شيئا إلا إذا كان من نوع ثاني، عبودية الخاصة، بس دي عبودية لكل المسلمين. في عبودية أخص، عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل. طيب نقلب الصفحة. الشيخ بعد ما ذكر كم آية دلوقتي، أربع آيات، قال لك إيه؟ أذكر مناسبة الآيات المذكورة في هذا الباب. الباب ده دنال عنوان إيه؟ باب وجوب التوحيد. الباب ده باب وجوب التوحيد، ده هندي العنوان ده لأن الأبواب اللي جاية كلها لها عناوين ما عدا الباب ده، باب وجوب التوحيد. فأقول لك أذكر مناسبة الآيات في هذا الباب لكتاب التوحيد كله. إيه المناسبة؟ جاب الآيات دي ليه؟ الإجابة هي أنها تدل بأجمعها على وجوب التوحيد. الشيخ بيشرحها يعني بتدل بأجمع على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره. قال تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ودي الآية رقم خمسة. قال تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، دي الآية رقم خمسة. وضح معنى الكلمات الآتية تعالوا وأتلوا، ثم اشرح هذه الآية. قال تعالى تعالوا يعني هلموا وأقبلوا، أتلوا يعني أقرأ وأقص عليكم. شرح الآية يقول الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله. عبدوا غير الله وإيه كمان؟ حرموا أشياء على أنفسهم ربنا رزقهم إياها. هلموا وأقبلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم. تعالوا بقى إذا كنتوا عايزين تعرفوا المحرم من الحلال تعالوا أقص ما حرم ربكم عليكم وأوصاكم بتركه، وهو الشرك، أول شيء الشرك. طيب أنا نكتب كده جنب كلمة شيئا ألا تشركوا به شيئا في الآية، اكتب جنبها كده نكرة في سياق النهي. كلمة شيئا يعني نكرة في سياق، يعني جاءت نكرة. ايه علامة ان هي نكرة؟ شيئا منونة اهو، صح كده؟ طيب دي نكرة في سياق النهي، يعني ايه سياق؟ يعني في جملة نهي، صح يا جماعة؟ فين النهي؟ ألا تشركوا به شيئا. اكتب بقى تفيد العموم، نكره في سياق النهي تفيد العموم. يبقى ايه معنى الايه؟ قل تعالوا اتلوا ما حربكم عليكم الا تشركوا به اي شيء، صح كده؟ لان كلمه شيء دي نكره في ايه في سياق نهي تفيد العموم، عدم الاشراك بالله ولا ادنى نوع من انواع الشرك. واضح يا جماعه؟ جبنا اصول الفقه حطيناه في التفسير او في القران عشان نطلع منه فائده عقديه في العقيده، فنستفيد ان اصول الفقه بيدخل في كل شيء في علم الشرع. تمام؟ طيب شرح الايه شرحها الشيخ. قال ابن مسعود بقى تعليقا على الآية رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، رواه الترمذي وحسنه. رواه الترمذي وحسنه. الشيخ الألباني ضعف هذا الإسناد اللي هو كلام المسعود ده، ضعفه الألباني بس معناه صحيح، معنى هذا الكلام صحيح. طيب الشيخ بيقول لك ما معنى قول ابن مسعود هذا أن ينظر إلى وصية محمد؟ هو النبي أوصى بوصية خاصة وعليها خاتمه؟ هو النبي ختم على وصية؟ لا. الشيخ يقول لك لا، واذكر مناسبته لكتاب التوحيد. الإجابة: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت، كأن النبي كتبها لوحدها كده في خطاب وختم عليها، كأنه ختم عليها فلم تغير ولم تبدل. فهنا الشيخ بيقولك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. قالك كأن ابن مسعود بيقولك كأن دي وصية النبي، وهي دي فعلا وصية النبي، لأن النبي أوصى بالإيه؟ بالقرآن كله، فيبقى القرآن كله وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فليقرأ هذه الآيات فإنها متضمنة لوصية محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم. يبقى ما معنى وصية محمد التي عليها خاتمه؟ هل معنى ذلك أن النبي أوصى بوصية خاصة؟ لا. قال علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا من شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. كان عند علي بن أبي طالب صحيفة مكتوب فيها أسنان الإبل، يعني سن الإبل في كم، السن لما توصل كم تطلع الزكاة بتاعتها، والديات مقدار الدية كام، بس هو اللي كان مكتوب في الصحيفة اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقولك إن ما فيش ولا وصية النبي سابها، وصية خاصة قال لي علي خلي الوصية دي معاك، أو قال لي العباس خلي الوصية دي معاك، تمام، أو قال لي أبي بكر خلي الوصية دي معاك ما توريهاش لحد، لا، إنما النبي أوصى بوصية إيه؟ عامة كتاب الله. واضح يا جماعة؟ طيب ايه مناسبة الحديث ده لكتاب التوحيد؟ قال انه افاد اهمية هذه الاوامر المذكورة في الايات، وقد بدأت بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد، وان النبي صلى الله عليه وسلم لو اوصى بشيء لاوصى بها. خلاص كده خلصنا الاثر ده. طيب الحديث اللي بعده قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، رديف يعني يركب خلفه، على حمار في بعض الروايات اسمه عفير، حمار اسمه عفير، وطبعا مقصود بالحمار الاهلي اللي بيركبه الفلاح، يعني يجوز تسميه الحمار. يجوز. فقال: يا معاذ، من اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه، يعني الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. سؤال الشيخ هيجي يعمل لك على الحديث ده سؤال، بيقول لك ما الفرق بين حق الله على العباد وبين حق العباد على الله؟ الفرق بين ده، وما هو الرديف؟ ولماذا أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؟ ليه خلاه استفهام؟ ما كانش النبي قال له إيه؟ يا معاذ، حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا وخلاص. قال: وكيف أخبر معاذ بذلك وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتم ذلك العلم؟ قالوا: لا تبشرهم، يبقى تكتم علمه. ما الذي يفيده الحديث؟ واذكر مناسبته لكتاب التوحيد، يعني الشيخ بيقول لك إيه؟ مش هسيبك إلا ما فهمك. الإجابة: قال الفرق بين حق العباد الله وحق العباد، حق الله على العباد حق وجوب وتحتم، يبقى حق الله علينا حق واجب وحتم علينا، إنما حق العباد إحنا بقى على الله حق تفضل وإحسان. يحد يقول لك ده حق عند ربنا، يقول لك لا يا شيخ، أنت ليس لك حق عند الله سبحانه وتعالى، ولو جزاك الله بعملك لا تسوي شيء، إنما حق الله على نفس هذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا. يبقى الفرق بين حق الله وحق العبد، حق الله علينا حق وجوب، حق العباد على الله حق تفضل، هذا حق أوجبه الله على نفسه لن يجيبه أحد. عند المعتزلة، معتزل يقول لك الذي أوجب هذا الحق على الله هو العقل، يجب على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء. المعتزل يقول لك كده، العقل يقول كده، يجب على الله، مش حق تفضل وإحسان منه، لا ده هو يجب على الله لأنهم قدموا العقل على النقل. نقول لهم لا، إحنا عندنا قدم النقل الأول وبعد ذلك يأتي العقل ليفهم هذا النقل. واضح يا جماعة؟ طيب، والرديف الراكب خلف من يركب الدابة، يجوز الإرداف خلف الدابة؟ خلفك على الدابة يجوز بشرط عدم المشقة عليه. تمام، الدابة. وأخرج السؤال بصيغة نعم المشقة عليه، يعني تركب اثنين ثلاثة على حمار بس لا يشق عليه. وآخر أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، عشان يركز لما يأتي السؤال، حتى انت شو يفين الطريقة دي، سؤال وجواب أحسن، تريد الكتاب نفسه أحسن طبعا. وأخبر معاذ بذلك عند وفاته، لأخبر بحديث عن النبي خوفا من الإثم المترتب على كتمان العلم، قبل ما يموت راح أخبر بالحديث ده، لأنه لو مات ولم يخبر أحد ما كناش عرفنا الحديث. ما قال له عشان علة، أيوة أنا بقول لك، ما هو أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من كتمان العلم، فتعرض عنده مسألتين، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، هل ينفذ نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ العلم، تعرض عنده مسألتين، فوجد أن تبليغ العلم أعلى مصلحة من إيه؟ من مصلحة، مش من نهي، من مصلحة إجابة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا تواكل طبعا، لسه الكلام جاي، ما لسه الأبواب جاي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بكتم ذلك العلم ليه؟ خوفا من الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل. تمام، فقال له لا تخبره عشان لا يتكلوا. الشيخ لا تجادل، لا لا لا تجادل، هذه طريقة مرفوضة، لا ده الطريقة دي مرفوضة في الأحاديث. تمام، يستفاد من الحديث واحد، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. رقم اثنين، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ثلاثة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. جابها منين؟ لا تبشرهم فيتكلوا. تمام كده، فلو بشرهم معنى كده لو بشرهم فهو أحسن. تمام كده، أو استحباب البشارة عموما، وخصوصا الإنسان دائما لا يكون مصدر مزعج الإخوان، يعني نأتي بالأخبار السيئة دائما أو الأخبار اللي تزعزع القلوب أو بالشائعات، لا لا يكون مزياع زي الراديو، اللي يسمع كلمة يطلعها كأنه مركب ميكروفون وعمال ينقل شائعات. فنقولك لا، دائما إما تقول خيرا أو تصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان إما عندك خير تقول به، ما عندكش خير أسكت تستريح وتريح. صح يا جماعة؟ ولو قل الكلام منه هتجد الشعاعات تقل والناس مطمئنة والناس قاعدة في سعادة واطمئنان، ولكن كثرة الكلام تزعزع القلوب. نرجع. رقم أربعة، جواز كتمان العلم للمصلحة. النبي قال له لا تبشرهم ليه؟ لمصلحة، للاتكال. رقم خمسة، فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه، جابها منين؟ لا وإيه كمان؟ ركوب خلف النبي، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الفضل أو بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الحديث، فده فضل معاذ بن جبل. إرداف النبي خلفه، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له خلفه. ورقم اثنين، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث. فبمناسبة الحديث لكتاب التوحيد أنه دل على أن حق الله على العباد هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك هو التوحيد، والله أعلم. لا لسه ما تقفلش كده. المصنف ذكر لنا كم آية يا جماعة؟ ذكر لنا 1 2 3 4 5 خمس آيات، وذكر لنا قول ابن مسعود وحديث معاذ بن جبل. في كده ربطة ممكن نربط الآيات بالأحاديث، الباب كله إيه هي؟ نقول كده، بدأ المصنف الكتاب بتاعه والباب، بدأ المصنف الباب بالحكمة من الخلق، بذكر الحكمة من الخلق. هذه ماشي تكتب ده كده إيه؟ ربطة او خلاصة الباب. ممكن نكتبها خلاصة الباب. بدأ المصنف الباب بذكر الحكمة من الخلق كما في آية واحد اللي هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى بدأ بذكر الحكمة من الخلق. اثنين ثم ذكر الحكمة من إرسال الرسل. ثم ذكر الحكمة من إرسال الرسل كما في الآية اثنين. ثلاثة وذكر أوجب الواجبات وهو التوحيد كما في الآية ثلاثة واربعة وخمسة. وذكر أوجب الواجبات التي هو التوحيد كما في الآيات ثلاثة واربعة وخمسة. الآية ثلاثة اللي هي ايه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه آية أربعة وعبدوا الله بالشكر في شيء آية خمسة قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليه. تمام كده. والذي وذكر الذي ضده وهو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية خمسة برضو. وذكر الذي هو حق الرب على العباد اللي هو ده كله فين؟ في التوحيد. في التوحيد كما في حديث معاذ. وذكر الذي هو حق الله على العباد كما في حديث معاذ. يبقى دي ربطة لإيه؟ تسلسل الباب كله. واضحة يا جماعة؟ بس أقرأ بس المسائل اللي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سريعا. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد. يشبهون كتاب التوحيد ده يا جماعة بصحيح البخاري. ليه؟ قالوا ان هذه طريقه البخاري. البخاري بيعمل ايه؟ بيجيب الحديث ويستنبط منه فايده يحطها عنوان في الباب. تمام كده. وهكذا. ويجيب الحديث ده في موضع تاني من صحيح البخاري ويستنبط منه فايده ويضع عنوان للباب. فقالوا دي طريقه الامام البخاري. تمام. فلن تجد للشيخ مخالفه فيه. اقصد مخالفه بمعنى ايه؟ اقصد مخالفه بمعنى مخالفه للعلماء او ان هذا الكتاب أتى بشيء جديد. بل بالعكس هو عبارة عن آيات وأحاديث وفوات. قال المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد. العبادة هي ركز معايا مش خايف. العبادة هي التوحيد. ليه؟ إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. لأن الخصومة فيه الخصومة بين الأنبياء وأتباعهم في إيه؟ في التوحيد. ثلاثة أنا من لم يأتي به بالتوحيد لم يعبد الله. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة وشرحناها. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة أن المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف اللي هو قلت تعالى وفيها عشر مسائل. يعني في الآيات ديت عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. الفائدة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء اللي هو من أول وقضى ربك وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المسألة الحادية عشرة يعني الفائدة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. دي اسمها آية الحقوق العشرة. ممكن تعملها خطبة لو عايز. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا اللي هو في حديث مين؟ معاذ. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة لأن خص بها من؟ معاذا. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. يبقى لا يتكل الإنسان على ساعة رحمة الله لأنه مطلوب منه أشياء ستأتي في الأبواب. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. ممكن تقول ورسوله في المسائل الدينية بس. إذا سائل في مسألة دينية ممكن تقول الله ورسوله أعلم. في مسألة دنيوية الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأمور الكونية حتى بعد وفاة النبي. بعد وفاة النبي قصدك في المسألة الدينية؟ آه النبي يعلم كل الدين لا شك. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض من حديث معاذ. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدبة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ده ساعة بالضبط. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حد سمع؟ سمع.